الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ الجلسة الرابعة والأخيرة من التعليق على القصيدة الحائية لابن أبي داود رحمه الله، لعلي أصحح شيئا قد حصل في جواب على سؤال بالأمس يحتاج إلى شيء من التوضيح. السؤال كان يقول: كيف نجمع بين عدالة الصحابة وبين ما حصل من بعضهم من الوقوع في بعض الذنوب، أو حتى إن شئت قلت شيء من الكبائر؟ ولعل السائل يقصد قضية عبد الله المسمى حمارا الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلده مرارا وقد جلده مرارا، فلما لعنه أحد الصحابة قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، وقضايا مثل قضية حاطب رضي الله عنهم أجمعين. أقول توضيحا للجواب الذي قيل بالأمس، أقول إن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس هناك أحد معصوم بعد الرسل، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم، فقد تصدر منهم الكبائر. لكن عدالة الصحابة ثابتة لأمور: الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى قد زكاهم في القرآن الكريم، وكما زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الآيات الواردة في ذلك. الأمر الثاني المأمول أن من صدر منه شيء فالغالب أنه قد تاب منه، وهم أحرص الناس على المبادرة إلى التوبة. الأمر الثالث لعل لهم من السوابق في الإسلام ما تكفر به تلك الذنوب. الأمر الرابع لعل ذلك أيضا يكفر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحق من يستحقون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس لعل عندهم من الحبل بل إن عندهم من الحسنات الكثيرة ما نرجو الله أن تنغمر فيها تلك الأمور، وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأرجو أن يفهم هذا الجواب وأن يلغى الجواب الذي بالأمس إن كان قد تدول، إن كان الناس قد تداولوا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، هذه الجلسة الرابعة والأخيرة في من الجلسات التي عقدت في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك أن نبدأ بأن نبدأ فيما يتعلق بالرد على الخوارج وما إلى ذلك من المسائل المتبقية. نعم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال الناظم رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل، كحبة بكسر الحاء، أحسن الله، كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح. نعم. وإن رسول الله خلاص قال ايوه اقرا مرة أخرى البيت. قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من النار أجسادا من الفحم تطرح، من الفحم تطرح. في هذا البيت يقرر المصنف رحمه الله تعالى ما تقرر عند السلف من أن الله تبارك وتعالى يخرج عصاة الموحدين من النار، خلافا لمذهب الخوارج القائلين بتكفيرهم، أو المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وسوف نفصل ذلك في الأبيات التي بعدها. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد إن تاب قبل الموت تاب الله عليه، وإن كان قد أقيم عليه الحد فإن ذلك يكفر عنه، بنص حديث عبادة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كفارة له إذا أقيم عليه حدا فهو حد فهو كفارة له. إذا مات ولم يتب من أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد ترتبت عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا شك أنه على خطر، لأن المعاصي بريد الكفر وربما تؤدي إلى الاستحلال أحيانا وإلى ما لا تحمد عقباه، لأنها إذا غلبت على القلب فالأمر خطير. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، معنى صقل أن نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن المذكور في الآية. فلا شك أن المعاصي في غاية من الخطورة. الأمر الثاني أنه لا يخرج من حضيرة الإسلام، بل هو مسلم، لكنه لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان الكامل. هذا قول السلف، يقولون لا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان. ومعنى هذا أننا لا ندعي مثل المرجئة أنه مؤمن كامل الإيمان، بل نقول إنه مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. الأمر الثالث أنه إن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الرابع أنه إن عذبه الله عز وجل فإنه لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج منها ولو بعد حين. ولا يفهم من هذا التساهل بالذنوب والمعاصي، فأنت لا تدري كم مدة العذاب، لعله يكون وقتا طويلا. لكن نحن نؤمن أنه لا يخلد في النار، كما نؤمن أنه لا بد أن يعذب طائفة من العصاة إن لم يعفو الله عنهم أو يغفر لهم. وقد ثبت ذلك في أحاديث الشفاعة كما سيأتي، وثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة، أو مثقال خردلة، أو كما ورد عدة روايات. وجاء أنهم يميتهم الله إماتة، يعذبهم ثم يميتهم إماتة، وهذا ثابت في الحديث، حتى يكونوا فحما ثم يخرجون ضبائر ضبائر، يعني طوائف طوائف بحسب أعمالهم، ويلقون في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياء على الروايتين بالتاء أو بالهمزة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ما الفرق بين الحبة والحبة؟ الحبة الحبوب التي يأكلها بنو آدم، جمع حبة، مفردها حبة. وأما الحبة فهي البذور التي يحملها السيل، فتنبت في جنبات الوادي وتبدأ صفراء ملتوية ثم تنبت إلى أن تكبر، فينبت هؤلاء كما تنبت تلك الحبة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يسمون الجهنميين، يسمون الجهنميين، ثم يدعون الله تبارك وتعالى فيسمون عتقاء الرحمن، عتقاء الرحمن أو عتقاء الجبار، حديثان، حديث ذكر أنهم عتقاء الرحمن وآخر ذكر أنهم عتقاء الجبار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج سيأتي تفصيل مذهبهم في البيتين الأخيرين، الخوارج والمرجئة. ولذلك أعد البيت وقد يخرج. قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم، وقل إيه؟ وقل يخرج الله، أيوة، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، تطرح نعم، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، على النهر الذي قلنا لكم اسمه نهر الحياة، نعم، كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح، كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح، على ما وصفنا لكم في ضوء الأحاديث الواردة في ذلك، نعم. قال رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، حق موضح. هذا البيت فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة الشفاعة، والمسألة الثانية مسألة عذاب القبر ونعيمه. أما المسألة الأولى فهي مسألة الشفاعة، وهنا ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وفي الاصطلاح أو الصرع شرع طلب الخير من أجل الغير، سميت بذلك لأن الشافع يشفع للفرد فيقوي طلبه. والشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة ما توافر فيها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع عنه، كما قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من الله من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وسيأتي لها مزيد بيان عند تقسيم الناس تجاه الشفاعة. وقبل هذا أذكر لكم ما ذكره ابن القيم رحمه الله خلاصة ما ذكره ابن القيم حول موضوع الشفاعة. الشفاعة من الله إلى الله. ولذلك يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: إن الله يشفع من نفسه لنفسه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يوضحه قول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالله هو مالك الشفاعة، وهو الذي يأذن للشافع، وهو الذي يرضى عن المشفوع له، وهو الذي يخرج من يخرج بالشفاعة. إذن هي منه إليه سبحانه وتعالى. كلام النفيس ارجع إليه في إغاثة اللهفان، وفيه تفصيل بديع يتلذذ القارئ به، فارجعوا إليه. ولذلك قال: هو يشفع من نفسه لنفسه. لو تأملت الشفاعة لوجدت أنها كلها من الله. هو الذي يأذن للشافع، وهو الذي يرضى عن المشفوع له، وهو الذي يشفع الشافع، وهو الذي يلهم النبي صلى الله عليه وسلم محامد يحمده بها. فلنتنبه لهذا ولنرجع إليه، فإنه نفيس. قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملك لله عز وجل. لذلك أظن طرحت في اليوم الأول لما تكلمنا عن القواعد الأربعة، قلت: لو أن ثلاثة أشخاص أحدهم قال الشفاعة يا رسول الله، والثاني قال اللهم اغفر لي بجاه نبيك، والثالث قال هذا الثاني، الثالث قال اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم أعطني شفاعة نبيك، إلى آخره. الأولى ماذا قلنا عنها وأنتم أجبتم وقتها؟ شرك أكبر الشفاعة يا رسول الله بعد موتي. والثانية توسل بدعي لا يخرج من الملة لكن قد يجر إلى ما هو أعظم. الثالث اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو عين الإيش؟ التوحيد. ولذلك جاء في حديث الأعمى في التوسل، باب التوسل: الحمد لله يدركم الصباح لكم. جاء في حديث الأعمى في نهايته: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. صحيح أنه حديث صحيح، وإن كان قد ضعفه البعض، لكن هم ما فهموه، والحديث عنه يطول ولا يحتاج إلى محاضرة كاملة. احتجاج المشركين أو المتوسلين توسلا بدعيا بحديث الأعمى يحتاج إلى محاضرة للرد عليه، ولا يتسع الوقت الآن له. لكن جاء فيه ماذا؟ اللهم فشفعه فيا، أي اقبل في شفاعة نبيك، وشفعني فيه، اقبل دعائي في أن تقبل في شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. قبل أن نذكر أقسام الشفاعة، أقسام مواقف الناس من الشفاعة ثلاثة: مفرطون، ومفرطون ووسط. المفرطون هم المشركون الذين يستشفعون بغير الله، وسواء بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالأنبياء أو بالملائكة أو نحو ذلك. فتوسعوا في باب الشفاعة حتى جعلوها لكل شيء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ماذا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فشفاعتهم باطلة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث المفرطون وهم الخوارج والمعتزلة، وقد أنكروا جميع الشفاعات واستثنوا فقط الشفاعة العظمى التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكروا بقية أنواع الشفاعة. الوسط أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة بالشروط التي ذكرتها آنفا: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. طيب، أنواع الشفاعات هي ستة الثابتة بالأدلة، ستة، وهناك شفاعات مختلف فيها. الأولى منها ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، حيث يهرع الناس في عرصات القيامة إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر عليهم السلام، وكلهم يبدون ذنوبا قد حصلت منهم، ثم إلى عيسى ولم يذكر ذنبا، لكنه يحيلهم إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يذهب. ماذا يفعل؟ يشفع مباشرة؟ لا، يذهب حتى يأتي ربه في المكان الذي يعلمه الله، فيسجد تحت العرش ويلهمه الله محامد جديدة لم يكن يعرفها سابقا، ويظل يحمد الله بتلك المحامد حتى يقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيبدأ في البداية بصرف الناس من الموقف إلى الحساب الذي ينتظرهم. وهذه حتى الخوارج المعتزلة يقرون بها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها ماذا؟ الشفاعة. الثانية شفاعته في أهل الجنة في دخولها، فإنه يأتي فيقرع باب الجنة فيقول له الملك: لقد أمرت أن لا أفتح إلا لك، فيفتح له باب الجنة فيدخلها من يستحقها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الداخلين من أمته صلوات الله وسلامه عليه. الثالثة شفاعته لعمه أبي طالب، لأن أبا طالب كما تعلمون وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف الرجال، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو يعلم أن الرسالة حق، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لما حضرته الوفاة وعنده بعض مشركي قريش على رأسهم أبو جهل، جاءه واستعطفه بالعمومة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الكفار الحاضرون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هم لو قالوا لها لا تقولها له لا تقولها، يخشون أنه قد تأخذ الحمية فيقولها، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الكفار ثانية، ثم أعادها ثالثة: يا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد ثالثة، فكان آخر كلمة قالها وهو على ملة عبد المطلب. نسأل الله حسن وإياكم حسن الختام. فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، تأدب مع ربي. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع هذا يشفعه الله فيه فيخفف عنه العذاب، فيوضع تحت أخمص قدميه جمرتين من النار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله، ومع هذا يرى أنه أشد الناس عذابا. إذن هذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الأخرى له ولغيره من المؤمنين والملائكة والأفراط، الأفراط من الأطفال، وهي إحداها شفاعته لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة. الثانية شفاعته لقوم استوجبوا دخول النار من عصاة الموحدين أن يغفر الله لهم. الثالثة شفاعته في قوم دخلوا النار فيخرجون منها على نحو ما ذكرت لكم قبل قليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول: شفعت الملائكة وشفع المؤمنون وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط. والمقصود أنهم لم يعملوا خيرا يؤهلهم للخروج من النار، وإلا فهم ممن مات على التوحيد. نعم تفضل. ايش الشطر الثاني؟ قال رحمه الله، اقرا البيت كامل. قال رحمه الله: وان رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وقل في عذاب القبر ماذا؟ حق موضح. حق موضح. الكلام عن عذاب القبر ونعيمه معلوم واتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالف فيه المعتزلة وبعض العقلانيين حتى في هذا العصر. والمتأمل للنصوص الشرعية الواردة في ذلك يجد أن هذا أمر واضح، وأساسه في القرآن قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا واضح، وقد دلت السنة أيضا على ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء الذي نقوله بعد التشهد الأخير، هو صحيح: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعض أهل العلم يرى أن هذا الدعاء واجب بعد الصلاة الإبراهيمية وليس مجرد مستحب. ومما جاء في ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر مع صلاة المغرب فسمع صوتا قال: هؤلاء يهود يعذبون، هؤلاء يهود معذبون. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وقسمها نصفين وغرز في كل قبر قسما نصفا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طبعا هذا التصرف خاص بالنبي ولا يتعداه إلى غيره، ولذلك فإن الذين يلقون الزهور على القبور تقليدا للكفار متشبهون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأحاديث كثيرة في ذلك، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من المشاهد، هذه كلها تدل على نعيم القبر وعذابه. من ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يكذب الكذبة فتنتشر بين الناس، وأنه يشرشر شدقه بآلة عظيمة. وذكر أن من النساء من هي معلقة بثديها وهن الزواني، وذكر قصة الزنا والزواني في التنور: كلما ارتفعوا وضوضوا رجعوا مرة أخرى. وذكر آكل الربا الذي يلقم حجرا يسبح في بحر من الدم ثم إلى أن يصل إلى مكان ثم يلقم حجرا ثم يعود مرة أخرى. وذكر الذي يثلغ رأسه، كل هذه شواهد على عذاب القبر. وذكر الرجل الذي اشتمل الذي أخذ الشملة غلها من الغنيمة وأنها تشتعل عليه نارا في قبره، وأحاديث كثيرة. لكن من أطول وكذلك قصة المنكر والنكير التي ذكرناها بالأمس، حديث صحيحة، وأطول ما جاء فيها حديث البراء بن عازب لعلي ألخصه، قال: إنهم كانوا جالسين في البقيع فأخذ مخصرة ينكت بها على الأرض، قال: استعيذوا بالله من عذاب النار. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا إن كان من المؤمنين فإنه يأتيه ملك الموت فيسل روحه كما تسل الشعرة من العجين أو كما تسيل القطرة من في السقاء ثم تأخذها ملائكة الرحمة ولا تبقيه في يده طرفة عين فيوضع في له كفن من الجنة ويصعدون به إلى السماء كلما استفتح سماء قيل من هؤلاء بأحسن قال فلان بن فلان من بأحسن أسماء التي يدعى بها في الدنيا ثم تعاد روحه إلى جسده ثم يقع يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك من نبيك ما دينك فيجيب ثم إنه يفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها فيقول ربي أقم الساعة ويوسع له قبره 70 ذراعا أما إن كان بخلاف ذلك والعياذ بالله فإنه تتفرق فإن روحه تتفرق في جسده فينزعها ملك الموت كما ينزع السفود من الصوف المبلول العود الذي له شعب يعني ثم ينزعها ولا تبقيها ملائكة العذاب في يدي طرفة عين فيوضع في كفن من النار المسوح ويصعدون بها إلى السماء فيتأذى الناس برائحتها ويقول ما هذه الروح الخبيثة فتغلق دونها أبواب السماء ثم تطرح الروح طرحا وتعاد إلى جسده فيأتيه الملكان فيقعدانه فيسألانه فيقول ها ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه استعيذ بالله من عذاب القبر يا أخوان أعوذ بالله ثم يضرب مرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل الخلق إلا الثقلين ثم يقول رب لا تقم الساعة ويفتح له باب من النار يأتيه من سحرها وسمومها إلى قيام الساعة عياذا بالله هذه كلها أدلة على ثبوت نعيم القبر وعذابه فعلينا أن نعي ذلك وأن لا نلتفت إلى ما يقوله بعض الرعناء والجهلة ممن قلدوا المعتزلة في إنكار عذاب القبر وقد ظهر في إحدى البلاد الإسلامية شخص ألف مجلدا كبيرا في نفي عذاب القبر ونعيمه ولكن حسبنا ما عليه أهل السنة والجماعة وما دل عليه الكتاب والسنة تفضل قال رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح في البيت إشارة إلى كفر تارك الصلاة لذلك وصفهم بأنهم من أهل الصلاة من لم يكن من أهل الصلاة فهو كافر في أصح أقوال أهل العلم والأدلة واضحة على كفر تارك الصلاة ومنها قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قوله صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة إلى غير ذلك من الأحاديث وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على كفر تارك الصلاة. ومع ذلك وجد من يقول بخلاف هذا من أئمة كبار، ونحن لا نكفرهم بناء على ذلك، ولكن نقول إنهم أخطأوا في هذا ولهم اجتهادهم رحمهم الله. لكن الذي عليه الأدلة الشرعية والذي عليه عامة السلف هو تكفير تارك الصلاة، هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، إن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. تقدم لنا حكم العصاة، عصاة الموحدين، ولكن هنا نهى عن تكفيرهم، والتكفير لا بد له من فهم قاعدتين. أولا، الأولى أن يكون ذلك مما دل الكتاب والسنة على كفر فاعله، والأمر الثاني أن ينطبق ذلك على الشخص المعين الذي صدر منه ذلك العمل، وذلك بانتفاء بوجود شروط وانتفاء موانع لا يتسع الوقت الآن لسردها، لكن أذكرها باختصار، منها إقامة الحجة، ومنها أن لا يكون مكرها، ومنها أن لا يكون متأولا، وضدها الموانع. فإن كان متأولا أو مكرها أو لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر الشخص المعين. ولذلك ولا تكفرا، يعني إياك أن تتسرع في الكفر في التكفير. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. في الحديث الآخر: فإن كان كذلك وإلا حارت عليه. حارت على من؟ على المكفر. حارت على المكفر. وإن عصوا فكلهم يعصي، يقعون في المعاصي، ما هناك أحد معصوم بعد الأنبياء، والله تبارك وتعالى يصفح ويغفر، إما بالمغفرة له ابتداء، وإما بإخراجه من النار بعد تمحيص على نحو ما أسلفنا. نعم. قال رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. الخوارج لهم هناك اصطلاحان، كل من خرج على الإمام المسلم يسمى خارجي ويسمى باغيا، ولكن اشتهر اسم الخوارج غلب على الذين يكفرون المسلمين بالذنوب وبالمعاصي، وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وقال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فصار الذي وفق لهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويسمون أيضا النواصب، وهم أعداء علي وآل البيت، بل وأعداء الصحابة. وجاءت أحاديث كثيرة في وصف أوصافهم، منها أنهم شر الخلق والخليقة وشر قتلى تحت أديم السماء، وإنهم كلاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لا يعودون إليه، يعني الإسلام، حتى يعود السهم إلى فوقه. وأخبر أنهم يظهرون في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم مع الدجال، وهم أخطر الفرق على الإطلاق. لماذا؟ لماذا؟ هناك فرق يعني أكثر منهم غلوا وأكثر منهم جرما، لكن لماذا قلنا أخطر؟ انتبه لكلمة إيش؟ أخطر. هم أخطر الفرق على الإطلاق. ليش؟ ها؟ إيش؟ قل يستحلون الدماء. نعم، لأنهم يعني يظهرون العبادة، هم عباد، وجوههم كالسفان من السجود، يصومون النهار ويقومون الليل، لكنها ينطبق عليهم قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إن لمن قتلهم أجرا. جاء رجل إلى الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى، وكان قد كف بصره، فقال له: ما فعل أبوك يا ابن جهمان؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة. الأزارقة فرقة ممن؟ من الخوارج، بل لعن الله الخوارج كلهم، كلاب النار. وفي حدث آخر أنه نظر إليهم وقد علقت 70 رأسا من رؤوس هؤلاء الخوارج، فنظر إليهم على أسوار دمشق فظنوا أنه سيترحم عليهم، قال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. قالوا: يا رسول الله، الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا صاحب رسول الله، الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لو كنت سمعته مرة أو مرتين أو 3 إلى أن قال 7 لما تحدثت به. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم مع الدجال. إلا أن خوارج هذا العصر أخطر من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى مع كونهم عندهم عبادة فإنهم واضحون، يعني يعلنون مذهبهم، الميدان حميدان كما يقال. وخوارج هذا العصر عندهم بلاوي كثيرة، منها جمع الصلوات الخمس مع بعضها، ومنها التحالف مع أعداء الإسلام، وهذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أعداء الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان أو عباد الأوثان. ولذلك عندما فعلوا ما فعلوا بعبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما وقتلوه وبقروا بطن امرأته وذكوا الجنين الذي في بطنها، ذهبوا ومروا بنخل نصراني فاستأذنوه، هل تأذن لنا أن نأكل من هذا الرطب؟ قال: ويحكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل، الآن تستأذنون في الرطب؟ ويتساءلون عن حكم قاتل البعوض. قتل البعوض اختلفوا فيه، وقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حلال عندهم، لذلك خططوا لقتل علي رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص، فنجحوا في قتل علي، ويعني الحمد لله لم يتمكن من قتل عمر ومعاوية، حتى إن قاتل علي رضي الله عنه يقول معه حربة فيها 9 رؤوس مسممة، قال: أما 3 فلله ولرسوله، وأما 6 فلبوضه لعلي رضي الله عنه، وجعل ذلك مهرا لامرأة كان يريد الزواج منها خارجية، مهرها قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال عمران بن حطان أحد شعرائهم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. فرد عليه أحد شعراء أهل السنة قائلا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله إنسانا. قاتل عثمان، أحد قتلة عثمان رضي الله عنه، بعد أن قطع يد زوجته وحز رأسه ووقف على الجمجمة، على جمجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ألا لعنة الله عليهم، يقول: والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا جهادا أفضل من هذا اليوم، صلى الله عليه وسلم. مثل ما تفعل الدواعش وأضراب الدواعش والنصرة والخسرة وغيرهم من جبهة من منظمات الضلال، والذي ثبت أن لهم تعاملا مباشرا مع أعداء الإسلام حيث دخلوا حتى في استخباراتهم العامة، يذكون المسلمين وهم ينطقون بالشهادة، وهم ينطقون بالشهادة يذكونه، يذبحونها ذبح النعاج، نسأل الله العافية والسلام. المهم هم شر الخلق والخليقة. أهيب بالإخوة أن يقرأوا كتاب أخينا الشيخ الدكتور إبراهيم ابن صالح المحيميد، وهو ملخص لرسالته في الماجستير والدكتوراه بعنوان القصة الكاملة لخوارج هذا العصر، القصة الكاملة لخوارج هذا العصر. هذا ما يتعلق بتحذير من الخوارج. أعد البيت ثم هات بيت المرجئة. قال رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. نعم. ولا تكن مرجئا لعوبا بدينه، ألا إنما ولا تكن مرجئا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجئ بالدين يمزح. ولا تكن مرجيا، هنا سهلت الهمزة فجعلت واو ياء نظرا لضرورة الشعر. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجية، ألا إنما المرجئ، ألا إنما المرجي ماذا؟ شيخ نجعلها كلها بالياء يعني؟ كلها بالياء، نعم. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وفي رواية يمرح، يعني انتهى من مذهب الخوارج، الآن يبين عكسهم مذهب المرجئة. مذهب المرجئة هم عموما أكثرهم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ويسوون بين إيمان أبي بكر الصديق أو جبريل وبين إيمان أفسق الناس وأبعدهم عن الله، لأنهم ثم مرجئة لأنهم أرجوا الأعمال وأخرجوها من الإيمان، وهم أربع طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، وهؤلاء يقولون، وهذا سيأتينا في أو نقدمه الآن تمهيد لذكر دخول العمل في مسمى الإيمان، يعني ما دام ذكر المرجئة نذكر طوائفهم. هم عكس الخوارج. الخوارج يقولون العمل من الإيمان، لكنهم لا يفرقون بين المشركين وبين أهل المعاصي من المسلمين، ويقول الإسلام كل الإيمان كل لا يتجزأ، إذا سقط بعضه سقط إيش كله. هؤلاء من الخوارج. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهم طوائف، سيأتي تعريف كل طائفة عند الكلام على تعريف الإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى. ألا إنما المرجي بالدين يمرح يمزح، يعني يلعب بالدين، إباحي فاسق مجرم، فصاروا مطية لأهل المعاصي، بل مطية للفساق. المرجئة مطية للفساق، وسنبين حال أقسامهم في البيت الذي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. أعد البيت الأول. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل وفعل على قول النبي مصرح. على قول النبي مصرح، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، هذا عند السلف القدامى يعبرون بأن الإيمان قول وعمل، وأكثر متأخرين يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهل ثمة فرق بين التعريفين؟ من يجيب؟ فهمتم السؤال؟ أقول الكتب القديمة من كتب السلف مثل الإيمان من أبي عبيد ومثل اللكائي ومثل، يقول الإيمان قول وعمل. أكثر المتأخرين وخصوص شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. فهل ثم تفرق بين التعريفين؟ ليس هناك فرق. أحسنتم. لماذا؟ نختصر الموضوع. لأن الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل يعنون بالقول قول القلب وقول اللسان، فقول القلب قول القلب هو صدقه ويقينه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين كما مر بنا، لا بد أن ينطقوها مع العلم بالعمل، مع العلم بمعناها والعمل بإيش بمقتضاها. وأما العمل فيشمل ثلاثة أمور: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب مثل الخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والمحبة والرغبة والرهبة وما إلى ذلك من أنواع العبادة القلبية. وأركان العبادة القلبية منها ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة، هذه أعمال القلوب. وأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ونحو ذلك. وأعمال اللسان كالذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك. فتبين أنه لا فرق بين التعبيرين. وقد ذكر لك أنه ذكر 500 قول للسلف يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول الإمام البخاري: أدركت 1000 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان: أدركت 62 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. طيب، قبل أن ننتقل إلى تعريفات المرجئة، أقول: ما الأدلة على أن العمل من الإيمان؟ الأدلة كثيرة، من القرآن والسنة. من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهنا ذكر الأعمال التي ذكر الآيات في الآية دخول عدد من الأعمال في مسمى إنما المؤمنون، ثم ذكر أوصافهم. وقوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا كله دليل على أن الأعمال من الإيمان. ذكر الصلاة والعهد والأمانة والزكاة وما إلى ذلك، وكذلك ما جاء في سورة المعارج. أما من السنة فمن ذلك حديث شعب الإيمان: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا كله دخل في الأعمال، دخلت في مسمى الإيمان. ومن ذلك حديث وفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ وذكر الصلاة والزكاة والصوم وأن تؤتي الخمس من المغنم. فكل هذه أدلة واضحة. ومن القرآن أيضا قول الله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. كذلك ما جاء في آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إن آمنوا بربكم فآمنا، إلى آخر الآيات. أما الأحاديث فقد ذكرت لكم حديث شعب الإيمان وحديث وفد عبد القيس. طيب، عرفنا تعريف أهل السنة والجماعة. الخوارج يوافقون أهل السنة والجماعة في التعريف، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، إذا سقط بعضه سقط كله. ومن ردود شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في كتاب الإيمان قال: إن الإيمان له 3 أحوال: منه ما يكفر بتركه العبد كترك الشهادتين وترك الصلاة، فهذا يبطل به الإيمان بتركه الإيمان بالكلية. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب كبقية الأعمال من ترك بعض المأمورات والوقوع في بعض المحظورات دون استحلال. ومنه ما ينقص بتركه الإيمان المستحب كالمستحبات مثل إماطة الأذى عن الطريق. وحديث شعب الإيمان شامل الأصناف الإيش؟ الثلاثة. هؤلاء الخوارج. ولذلك قل الإيمان لا يزيد ولا ينقص كل لا يتجزأ. الآن نأتي إلى المرجئة. المرجئة أربعة أصناف، ثلاثة منهم كفار، والصنف الرابع لا يكفرون. الثلاثة أصناف الكفار، الأولى الجهمية، أتباع جهم يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة، كونك تعرف ربك هذا يكفي في الإيمان. ورتبوا على هذا ماذا؟ رتبوا على هذا أن من عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان، ومقتضى ذلك أن يكون إبليس وفرعون كاملي الإيمان، لأنهم يعرفون ربهم. إبليس يعرف ربه، قال الله تعالى قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هو يعترف بالله. وكذلك فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. هذه طائفة، وهذه كافرة بالإجماع. الطائفة الثانية الكرامية، وقد انقرضت، وهم يقولون يكفي مجرد النطق بالشهادتين، ولو لم تصدق بقلبك ولو لم تعمل الأعمال. ومقتضى هذا أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين، لأنهم ينطقون بالشهادتين. الطائفة الثالثة عامة المرجئة الغلاة، الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، مجرد التصديق، المهم أن تؤمن بقلبك ولو لم تعمل شيئا، ولا يرون وجوب الأعمال، لا يرون وجوب الأعمال. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، ولا فرق حينئذ بين من ترك الأعمال بالكلية حتى ولو لم ينطق ما دام مصدقا، وبين غيره، وهؤلاء كفراء إباحيون. طبعا الكرامية يبدو أنه لم تبقى لهم باقية الآن. الصنف الرابع مسلمون مبتدعون، وهم الذين أخرجوا الأعمال من ماهية الإيمان، لكنهم لا يرون سقوط الأعمال. يقول الإيمان هو القول والتصديق، هذا الإيمان، لكنهم لا يرون سقوط الأعمال، يوافقون أهل السنة على أن الأعمال واجبة، وأنه يترتب عليها الثواب والعقاب. إلى هنا يتفقون مع من؟ مع أهل السنة، لكن أخرجوا العمل من مسمى الإيمان فصاروا مطية لبقية المرجئة، وهم الماتريدية ومن نهج نهجهم من المرجئة الآخرين. فإذن يترتب على هذا أن تارك العمل بالكلية لا يكفر، نعم يعاقب لكن لا يكفر، بما في ذلك ترك الصلاة يكون لا يكفر، هو مسلم لكن قد يعذب إن لم يغفر الله له، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، يسمون الذين يسمونهم مرجئة إيش؟ الفقهاء. طبعا نحن لا نشك في إسلامهم لكن نقول إنهم أخطأوا وأصبحوا مطية للمرجئة الغلاة، وترتب على ذلك مخالفتهم لما عليه عامة أهل السنة من أن تارك العمل بالكلية ليس بإيش؟ ليس بمسلم، وهذا هو القول الصحيح، تارك العمل بالكلية ليس بمسلم عندهم. هذا ما يتعلق بتعريف الإيمان عند أهل السنة وعند مخالفيهم. فضل الشيخ. قال رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح واضح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى، بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح، وبه وفي الوزن يرجح، وبالوزن يرجح. هذا البيت يدل على ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعليه عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نذكر بعض الأدلة أقول قاعدة، لأن بعض الناس قد يتحذلق ويقول ما عندنا أدلة صريحة في النقص. أقول ما قبل الزيادة ماذا؟ قبل النقص. أي أمر يقبل الزيادة فإنه يقبل النقص، هذه قاعدة متفق عليها أهل السنة والجماعة، وما قبل النقص قبل الزيادة. لماذا؟ لأن أكثر النصوص الواردة في الزيادة، وهناك أحاديث في النقص سنذكر بعضها. من الأدلة من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقوله تعالى: الذين اهتدوا زادهم إيمانا وآتاهم تقواهم. ومن ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ماذا؟ زادتهم إيمانا. وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله: حكاية عن إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. والآيات ارجع إلى صحيح البخاري تجد الكثير والكثير. وأما من السنة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار: إنه ملئ إيمانا إلى مشاشه، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، مشاشه يعني إيش؟ إلى عظامه، إلى عظامه. وحديث حنظلة لقي أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة والنار وكأنها رأي العين، فإذا عافسنا النساء والضياع نسينا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ وذكر له الأمر. قال: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. طيب ماذا نفهم من ساعة وساعة؟ على قاعدة الإباحيين: ساعة لنفسك وساعة لربك. ها؟ يعني ساعة أفسق فيها وأعمل ما شئت من المعاصي، ثم أرجع واخذ ساعة أخرى لربك تصلي وتقرأ فيها القرآن. هل هذا هو المقصود؟ لا، مقصود أن ساعة للذكر والعبادة وساعة لأهلك ولنفسك مما أباح الله لك. إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا إلى آخر الحديث. من الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. عامر خالد يتهكم بالحديث ويقول هو بهزر معاكم، لكن من المقابل هناك طرفة للشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري رحمه الله، صاحب كتاب ماذا؟ من يجيب؟ ها؟ أحسنت، السنن والمبتدعات. جاءه بعض النساء يتولولن: يا شيخ عبد السلام، الشيخ فلان يقول علينا إننا ناقصات عقل ودين. فالشيخ محمد عبد السلام رحمه الله قال: الله، هو يقول لكم كذا؟ لا لا لا لا، والله لقد ظلمكم، لقد ظلمكن أنتن ناقصات عقل ودين. لا لا لا لا، والله لقد ظلمكن. لكن الرسول عندما قال هذا الكلام يقصد نساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل ولا دين. رحمة الله عليه. فإذا أظن أن في هذه الأحاديث كفاية، ولا يتسع الوقت للرد على من يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الذي قالت به المرجئة وكذلك قالت به الخوارج، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. تفضل. قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. الله أكبر. يعني انتبه، لا تغتر بالآراء مقابل تركك للسنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة موافق الحق ولو كنت وحدك. من القائل؟ عبد الله بن مسعود. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. من القائل؟ ها؟ الإمام مالك. أحسنتم. السنة، عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ولا تتركها تبعا لرأي فلان وعلان، سواء في المسائل الفقهية أو في أصول الدين. لا تقول: والله شيخ الطريقة أنا أتبع أعبد الله على شيخ الطريقة الفلانية. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. أو إذا وجدتم قول شيخ، إذا وجدتم آية تخالف قول شيخنا أو إمامنا أو تخالف سنة نبينا، أو وجدت حديثا يخالف قول إمامنا، فإنما هي مؤولة أو منسوخة والعياذ بالله. انتبه، هذا مبدأ فاسد. وأهب الإخوة أن يقرأوا كتاب الشيخ المعصومي في غاب عني عنوانه، ها ارفع صوتك، هدية السلطان، فكتاب جميل في هذا الباب. لا يعني بهذا إلغاء المذاهب الأربعة كما يتصوره البعض، ولكن نقول لا نتعصب لأي مذهب، فالأئمة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون إذا وجدتم قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وأحمد يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، وأبو حنيفة رحمه الله يقول أشهدكم أنه إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنني أقول به. كل الأئمة مجمعون على تقديم السنة على أقوالهم، لكن الأخطر من هذا الذين اتخذوا طرقا معينة يتعبدون على طريقة شيخ معين ولو خالف السنة ولو خالف القرآن، ويقولون من لم تكن له طريقة فطريقه الشيطان. ونحن نقول من اتخذ طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقه الشيطان، فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا المسلك. قدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هواك وعلى رأيك وعلى رأي فلان وفلان ولو كانوا من كبار الناس. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الإيش؟ بين رسول وبين رأي فقيه أو سفيه. نعم فضل. قال رحمه الله ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتجرحوا. روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع رجلا يقال له ابن لا إله إلا الله ابن كذا يقول إن أهل الحديث قوم سوء، إنهم أهل سوء، فنفض الإمام أحمد ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق، أهل الحديث هم أهل السنة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الأثر، هم الجماعة، هم أهل السنة والجماعة. هذه مسميات تعني، هذه أسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإياك والطعن في أهل الحديث، فإن الطعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نعني بأهل الحديث فقط الحفاظ، حفاظ قلة، أعني كل من هم على منهجهم ولو لم يكونوا من الحفاظ، ولو لم يكونوا من حفاظ الحديث أو المدونين أو الشراح، لكنهم على نفس المنهج، هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانتبه، الآن يكثر غمز أهل السنة. لو غمزت رجلا من أجل لحيته استهزاء باللحية وأنت تعرف أنها واجبة وأقيمت عليك الحجة كفرت. لو استهزأ أحد بالمحجبات وأقيمت عليه الحجة فأصر على ذلك فإنه يكفر. لو استهزأ بالسواك ويعرف أنه سنة وانتبه للقيود وأقيمت عليه الإيش؟ الحجة، لا يكفر بمجرد نطقه، لا يقول له تعال إلا أنا هذا اللي. مثل ما قال أحد زعماء الأحزاب معاصرة يقول لو كان الرسول حي لألغى أكثر الأحاديث النبوية الموجودة، نعوذ بالله. وقال هذا الرجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه دكتاتور، هذا زعيم حزب إسلامي في بلد ما. فعلينا أن نحذر من هذا، انتبه. التهكم بأي شعيرة من شعائر الدين إذا نطق الرجل بهذا التهكم والاستهزاء فهذا من نواقض الإسلام، وسندرس نواقض الإسلام غدا إن شاء الله، سنعلق عليها بإذن الله تبارك وتعالى. انتبهتم في إنهم كان إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. انتبه يا عبد الله. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في الحديث في أهل الحديث أحسن عليك فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه يا صاحي أحسن عليك إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح يا صاحي أي يا صاحبي. يقول: إذا أتقنت هذه المسائل التي تحدث عنها ابن أبي داود رحمه الله فأنت على خير تبيت على خير وتصبح على خير. يعني إذا لزمت السنة وإذا لزمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا فأنت على خير. فاثبت يا عبد الله ولا تزعزعك الأهواء والأدواء والفتن والأحزاب، أثبت على السنة، أثبت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ما استمرت الدهر ومت على هذا فأنت تكون سعيدا في الدنيا والآخرة، وهذا لا يحصل إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه المنظومة المباركة حائية ابن أبي داود السجستاني أبي بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وذلك في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر، صحيح؟ الخامس عشر ربيع، اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 45 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول. وقد انتهينا من ذلك ضمن مقررات الدورة 25 للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مسجد الزبن بحي النطيس في حي المنطيس بدولة الكويت. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل المقال في ميزان حسناته. ننبه الأخوة أن الشيخ غدا يبدأ بشرح نواقض الإسلام في مجلس واحد بإذن الله غدا يشرح. ولعلنا نبكر قد نبدأ بعد العشاء مباشرة يمكن 7:30 أو 7:35 وبإذن الله يبدأ الشيخ غدا في الدقيقة 35 يعني قبل درس المعتاد بعشر دقائق بإذن الله. وبعد الدرس غدا هناك عشاء على شرف المشايخ وشرفكم في صالة بدر محمد الصباح في منطقة القصور. بعد الدرس كلكم مدعوون إلى هذا العشاء والسلام على المشايخ واللقاء بهم بإذن الله بعد درس نواقض الإسلام. والشيخ سليمان على دروسه. وبعد غد يبدأ الشيخ فرج في شرح 40 النووية بعد صلاة العشاء. الشيخ نسألك بعض الأسئلة. أسئلة كثيرة الشيخ في مسألة ترك الصلاة ونحو ذلك. ترك الصلاة ما عندي غير ما أقول. ليس تارك الصلاة كافر والأدلة سمعتموها. يقول السائل هل يقال عن من لم يرى كفر تارك الصلاة وهو مجتهد هل يقال عنه من المرجئة؟ لا لا لا يقال، لأن هؤلاء تكلموا عن اجتهاد ومنهم أئمة كبار نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. آمين. يقول السائل يقول أنا من عامة الناس وأريد أن تذكر لي 3 مشايخ أستمع إليهم حتى أموت. الله مستعان. والله ما أدري. أما من الأحياء من الأموات مشايخ كثر ولله الحمد والمنة، أسيما الحمد لله عندنا وعندكم خير كثير. طبعا مشايخ الذين لهم تسجيلات ولهم آثار ودروس، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، والشيخ صالح الفوزان رحم الله ابن باز العثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ صالح الفوزان، سماحة المفتي زميلنا الشيخ فلاح من دكار رحمه الله، والإخوة يعني هنا فيهم خير مشايخ أيضا كثر، الشيخ سالم الطويل، الشيخ فيحان، الشيخ يعني كثير ما حقيقة ما حتى من لم أسمهم، الشيخ بدر البدر، من لم أسمهم لا يعني هذا أنهم ليسوا مشايخ، لكن السؤال جعلني في حيرة من أسمي ومن أترك. نعم. يقول السائل كنت فيما مضى مع الخوارج في السجن في فرنسا، وكنت أطعن في فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنا تبت وتركت هذا المنهج. ومعنى الكلام غير واضح الكتابة، يقول نادم على الطعن في الشيخ ولا أستطيع أن أطلب التسامح من الشيخ، فكيف أفعل؟ يا أخي الكريم، التوبة تجب ما قبلها، ويعني الذي جاء لجابر بن عبد الله بن عبد الله وكان مع الخوارج اسمه يزيد ابن من؟ ما أحد يعرف اسمه؟ يزيد اسمه لكن نسيت اسم أبيه. فلما جاء إلى جابر بن عبد الله جاي من العراق يريد أن يخرج على الناس في الحج ومعه مجموعة، فلما لقي جابر بن عبد الله يحدث الناس جلس إليه وذكر له حديث الجهنميين وحديث الذين يخرجون من النار وحديث الشفاعة وما إلى ذلك، فلما ذكرها رجع يزيد ومن معه إلا شخص واحد استمر على خارجيته. فأطمئنك يا عبد الله، التوبة تجب ما قبلها، وما دمت تبت من هذا الأمر وهو نيلك من الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن ترجع عن مذهب الخوارج، فأنت أدعو له دائما، وهذا يكفر إن شاء الله ما صدر منك. وما دمت تبت بشروط التوبة وهو الإخلاء من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، فلا يلزمك أن يعني لا يلزمك أن تلقى جميع الناس الذين تكلمت فيهم، وبعضهم قد مات وبعضهم موجود. أنا قلت للإخوة الذين جاءني عدد يعتذرون لأنهم كانوا تكلموا فيا بسبب تحذيري من الخوارج، فمن الله عليهم بالرجوع، فقلت أشهدكم أنني صفحت عن كل ما تكلم من تكلم فيا حتى ولو لم يرجع، لعل ذلك مما يخفف عنه. فإذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له يا عبد الله، اطمئن وفقك الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئات بحسنات. اطمئن، لا تقلق، لا تيأس من رحمة الله. التوبة تجب ما قبلها، إذا طبقت التوبة بالشروط التي قلتها لك، الإقلاع من الذنب، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة، ادعو للشيخ رحمه الله واستفد من كتبه ومؤلفاته. جزاكم الله خيرا وجعل ذلك ميزان حسناتكم. اكتفي. طيب، وفقنا الله وإياكم إلى درس الغد في النواقض إن شاء الله تعالى.